على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا

الله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون

إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى لك من الناصحين فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني رب نجني قال رب نجني رب نجني فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها